بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد فاجأنا هذا النفاق المعاصر في أقبح صوره بأن تجتمع رؤوس العلمانيين والداعين إلى الإلحاد والمحاربين للفكرة الإسلامية الصافية والمهاجمين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والذين يريدون أن يزرعوا الشكوك في نفوس الناس اجتمعوا تفرق جمعهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. تجمع هؤلاء في مركز الأهرام، تجمع بقيادة إبراهيم عيسى وإسلام بحيري ويوسف زيدان، هذه الرؤوس التي لا يعرف عنها إلا حرب الله، حرب رسوله وحرب المسلمين وحرب الفكرة الإسلامية، الذين يضربون الفكرة الإسلامية الصحيحة السوية في خاصرتها. ولم يظهر هؤلاء إلا أنه قد كبت صوت المصلحين وضيق على المصلحين وضيق على المساجد. وإلا فإنني ويشهد بذلك بعض الإخوة قابلت هذا الذي صنع برنامجا عظيما كبيرا ويدعي الثقافة، إبراهيم عيسى، في المركز القومي للترجمة، وكنت أحدثه عن لماذا تهاجم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فقال الرجل، ذكر بعض المبررات وأنه تكفير، قلت ماذا قرأت أنت لابن تيمية؟ فجابهني بقوله قرأت له كتاب العبودية، وكتاب العبودية ليس في هذا الباب أصلا. فقلت له رجل له مئات المصنفات، قرأت له كتابا كتيبا صغيرا ثم رحت تطلق عليه هذه الأحكام؟ ومن المعروف أن هذه البرامج وهذه الأجندات ممولة تمويلا عظيما جدا من الشرق والغرب لضرب الفكرة الإسلامية في مقتل. ونحن أبدا لا نخاف على الإسلام، وإنما نخاف على أنفسنا. نحن لا نخاف أبدا، الإسلام دين صافي عظيم لا تؤثر فيه هذه الضربات، لكننا نخاف على قلوب المسلمين الضعاف وقلوب الشباب، والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة تخطف القلوب. ولذلك كاد من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يفعلون ماذا؟ أنهم يكبتون هذه الفتن في مهدها. هذا الرجل الذي كان يقول والذاريات ذروة، ما الذاريات ذروة؟ يحاول أن يطعن في القرآن، أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بعراجين النخل حتى دمي جسده وتورم، فلما برأ ضربه مرة أخرى، فلما برأ ضربه مرة أخرى، حتى قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني من شدة الضرب، وإن كنت تريد شفائي فقد شفيت. يعني لن أتكلم في هذا مرة أخرى. فلا يترك دين الله تبارك وتعالى لهؤلاء اللصوص، هؤلاء اللصوص الظلمة الذين يعني يعانون من الشرق والغرب، وتقف على رؤوسهم الحكومات وتقف على رؤوسهم الأنظمة الغربية، ويمدون بعشرات الملايين من الدولارات لبث هذه الأفكار ولتفتيت المجتمع المسلم والأسرة المسلمة ولطعن في ثوابت الإسلام وتشكيك المسلمين في ذلك. وأنا أدعو المسلمين كافة لأن ينفروا لتعلم كتاب الله عز وجل وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والبناء الحقيقي، فإن هذه الأجيال بهذه الصورة في مهب الريح، في مهب الريح، وهؤلاء لن يفعلوا شيئا. أنا أؤكد وأقول هذا، ولكن هذه الأجيال هي مسؤوليتنا الحقيقية. أنا أؤكد أنهم لن يفعلوا شيئا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فلك أن تتخيل رجل جاهل أحمق يريد أن ينفخ في الشمس فيطفئ نورها، والله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره العلمانيون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه صيحة للدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم، الآن الآن ليس بعد الآن، دوركم في غاية الأهمية، فلا عذر لكم بين يدي الله عز وجل إن قصرتم في البلاغ والبيان وبناء هذه الأجيال ومجابهة هذه الأفكار السامة. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكف بأس المجرمين عن هذه الأمة وعن أبناء هذه الأمة، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يحفظ هذه الأمة، وأن يحفظ بلادنا وديننا، وأن يحفظ أخلاقنا، وأن يحفظ أسرنا من عبث هؤلاء العابثين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.